وبعد، علامتان في كتاب الله إذا التقتا دلتا على استدراج. والاستدراج في كتاب الله وسنته الكونية والتاريخية معناه أن الله سبحانه وتعالى قد يمد للإنسان فردا كان أو جماعة، يمد له من الخيرات والنعم ما يجعله يغرق فيه دون أن يكون لربه شاكرا، فيظن بسبب تلك النعم التي أغدقت عليه أنه قد استغنى، صار غنيا عن ربه وعن أي شيء، كما في قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. رأى نفسه، ظن نفسه أنه استغنى عن الله واستغنى عن أي شيء آخر يمكن أن يستند إليه نظرا لما يشعر به من قوة مادية ومعنوية ومالية واجتماعية وسياسية واقتصادية وهلم جرا. إنسان إذا شعر بالقوة وغره ذلك، غره ذلك، كان ذلك إضافة إلى العلامة الثانية التي نذكرها، كان ذلك دليلا على أن الله يستدرجه لعقابه ولنقمته. قلت إذا العلامة الأولى هي هذا النعم المتواترة، أن الله يغدق على عبده بالنعم. الأمر الثاني وهو تواتر الفجور والتمرد على الله، يعني تظهر ظواهر الفجور والفسوق والخروج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. هذان الأمران إذا اجتمعا في وقت واحد لكن على صورة معينة، سأذكر دلائلها من كتاب الله جل وعلا. هذه الصورة هي السرعة، السرعة يعني الخير يجي كتير ويجي بسرعة في وقت وجيز، وأيضا الفجور يصحبه والفسوق يجي كثير وبقوة وبسرعة. فإذا اقترنت هاتان الظاهرتان دل ذلك على أن الأمر لا يتعلق بنعمة حقيقية، وإنما يتعلق بنعمة استدراجية، نعمة من ورائها نقمة نعوذ بالله. في كتاب الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وسأذكر آيات أخرى في السياق نفسه للبيان، لنفرق بين النعمة الاستدراجية والنعمة التي هي مطمئنة. في كتاب الله عز وجل كما في العربية الفتح نوعان: فتح بالخير من أجل الخير، وفتح بالخير والعياذ بالله من أجل الشر. والفرق بينهما هو حرف التعدي والذي العامة تخطئ في استعماله، وسأبينه. لما رب العالمين يقول سبحانه، وكذلك اللغة العربية لأن القرآن نزل بالعربية القديمة الأصيلة، فتح لك فهو غير فتح عليك، هما معنيان متناقضان. يعني احنا مغاربة وكثير من الناس يقولوا الله يفتح عليك، هذه راه دعوة الشر ماشي دعوة الخير، لكن لا بأس لأن الناس ما عندهمش القصد ديال الشر، لا بأس، هذاك استعمال عامي، لكن راه العربية القديمة يعني المعنى غير سليم تماما. فتح عليه أي انتقم منه بما أعطاه من النعمة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، أي أن الله عز وجل أنعم عليهم بنعم، أبواب كل شيء، كل أنواع الرفاهية تتدفق وفي وقت واحد. لأن الله تعالى لما يعبر بالنعمة اللي هي النعمة يقول فتح لك، إنا فتحنا لك شيء عليك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه النعمة التي يراد بها الإكرام، كما أكرم رسوله بالفتح المبين عليه الصلاة والسلام، وأكرم الأمة بفتوحات عبر التاريخ معنوية ومادية. فالفتح على الإنسان تعظيم له، والفتح له تكريم له. فلما نسوا ما ذكروا به من الإيمان بالله عز وجل ومن حقيقة الإنسان التي من أجلها خلق، وهي أن يكون عبدا خاضعا لله لا متمردا على الله، لا أن يدعي الألوهية وأن يظن نفسه قد صار إلها في الأرض كما هو كثير من أحوال الإنسان والبشرية في زماننا هذا أفرادا وشعوبا ودولا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء من الخيرات والتقدم الصناعي والتكنولوجي والإلكتروني إلى غير ذلك من الغرائب والعجائب، أبواب كل شيء. ولاحظوا أمر عجيب جدا، البشرية قديمة في التاريخ آلاف القرون وهي تسير وتكتشف بما أذن الله لها أن تكتشف، اكتشافات الإنسان عبر التاريخ بإذن إلهي وتوفيق رباني. ومر الإنسان عبر مراحل معينة يحاول يستفد من الطبيعة ومن الكون اللي حوله الذي سخر له ويسر له. ولكن شيء غريب، سير البشرية عبر التاريخ كما يعلمه كثير من الناس طبعا، سير البشرية عبر التاريخ في تحقيق المكاسب المادية العمرانية كان بطيء ثقيل، حتى إذا كانت القرون الثلاثة الأخيرة يعني بالعد الهجري القرن 12 و13 و14 بالميلادي القرن 18 و19 و20 ما يسمى بقرون الثورة الصناعية في التاريخ المعاصر، القرن 18 شيء غريب، يعني انفجر العلم الصناعي انفجار. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فثلاث أو ثلاثة قرون إذا نسبت إلى آلاف القرون لا تساوي شيئا في عد التاريخ، يعني كتسمى بحال لحظة واحدة، يعني آلاف القرون مئات بل آلاف الأجيال. والإنسان يتقدم في عمرانه البشري ببطء، وإلى ما قبل ثلاثة قرون يعني كانت الأدوات كلها شبه بدائية من استعمال الحيوان والآلات التقليدية. فإذا كان يعني ما قبل القرن الثالث، يعني قبل ثلاثة القرون هذه، يعني القرن الثامن عشر الميلادي والثاني عشر الهجري، تدفق الاكتشاف بشكل رهيب وفي كل ميدان وبصورة متواترة، واحد مع الاخر، حدا الاخر، حدا الاخر، شيء غريب جدا. اكتشفت الكهرباء، اكتشفت التقدمات الطبيه، الميكروبات، كل شيء كل شيء كل شيء، المحركات في كل المجالات وعلى كل الاصعده وفي وقت واحد، اي فتحنا عليهم ابواب كل شيء. حتى اذا فرحوا بما اوتوا، البشريه فرحت بهذا وظنت أنها قد استغنت عن الله. والإنسان الآن الفلسفة المعاصرة تتكلم بشكل مباشر وغير مباشر على ألوهية الإنسان. في هذه الفترة بالذات بالضبط فعلا في التاريخ الأوروبي، ونحن مع الأسف في المجال هذا نحن لهم تبع في الخير وفي الشر، انهارت الأخلاق بصورة متواترة بقدر ما كتحقق البشرية اكتشافات في المجال الصناعي إلى العصر الآن الذي نعيشه، وهو هذه الثورة الإلكترونية الرهيبة والتي المتأمل المتدبر للحياة لو كان له أدنى ذوق فطري سيرهب منها أكثر مما يرغب فيها. يعني نعطي غير مثال ديال الهواتف الآن المحمولة، لو قدر الإنسان التليفونات المحمولة، لو قدر للإنسان أن يبصر الخيوط الإلكترونية النازلة من الفضاءات على الأرض، يعني لو أنه الإنسان كيشوف هذه الخيوط أو هذه الأشعة أو هذه التيارات التي بها يقع الاتصال بين الهواتف النقالة وبين الأقمار الصناعية وبين الناس، يعني غتلاحظ السماء والفضاء ما كاينش فين تدوز يدك بكثرة ما ينزل من هذا على الأرض، شيء غريب غريب جدا. يعني من مدير الشركة، من وزير، إلى أدنى شخص، إلى سارح الغنم، إلى أبسط إنسان، يوميا وبصورة متواترة على اتصالات مستمرة. هذا شيء غريب، ليس عاديا، ليس عاديا أبدا. يعني هذا فتح على الإنسان، ولكن راه بهذه القوة أيضا وبهذه السرعة نلاحظ سرعة هائلة ومتواترة، وأيضا في كل المجالات الخلقية، في تدمير بنية الفطرة الإنسانية. يعني فعلا القرن 18 بدأت المرأة الأوروبية تتعرى، وقبل ما كانت المرأة الأوروبية نفسها كانت لها غطاء ومستورة، وكانت عندهم أعراف ديال، هم أيضا بشر عندهم أعراف ديال الحشمة وديال العيب وديال الغيرة، فانهار هذا عندهم في أقل من قرنين من الزمن. ما جاء القرن 20 حتى كانت الأخلاق انتهت عندهم، وتابعناهم في ذلك وبصورة متواترة. فهاتان الظاهرتان، هادو بجوج جاوا فوق واحد، فتح النعم على الإنسان وليس للإنسان، واكبه شعور الإنسان بألوهيته واستقلاله عن الله، استقل على مولاه اللي خلقه، فدمر كل شيء حوله مما يذكره بأنه إنما هو عبد لله. دمر الدين نفسه، ما صار يؤمن كثير من البلاد الغربية بالله عز وجل، ولا بالغيب ولا بالبعث ولا بالنشور، ودمر كل البنية الخلقية، وصاروا إلى خرم وخرق فطرة الإنسان، بل فطرة الحيوان. الحيوان يعني اللي فيه الحياة بصفة عامة، بنادم ولا ماشي بنادم، ولو طيرا كان أو بهيمة، من هذا الزواج المثلي الذي يحصل، الذي لا تصنعه حتى الوحوش ولا الطيور، كل الكائنات، كل الأسماك في البحرية تزوج الذكر بالأنثى بالطبيعة اللي خلق الله الفطرة، إلا الإنسان خرق هذا وخرمه، وصارت ظاهرة هذا الفساد الفطري. ما بقاش هذا غير فساد في الدين، تعدى الفساد في الدين، صار فساد في الفطرة الإنسانية، في الطبيعة الخلقية الجبلية التي خلق الله، صارت ظاهرته تتسع وتتسع. شيء غريب جدا تقع، ما كان قبل في تاريخ البشرية قط يصرح الإنسان صريحا، ولا في الثقافات القديمة، بأنه يعبد الشيطان من دون الله. صحيح عبد الشيطان وعبدت الشياطين، لكن تحت أسماء أخرى وتحت غطاءات أخرى، مرة أوثان مرة شعوذة. الآن يوجد من يصرح صريحا بأنه يعبد إبليس وبلا حياة، ويقدم له الصلوات والقرابين. هذا الشيء غريب الذي يقع للإنسان في هذا الزمان، غريب جدا. يقول رب العزة، هذه الآية الأخرى التي تفصل هذه الصورة بشكل فعلا غريب، يجعل الإنسان المؤمن المسلم يراجع نفسه في علاقته مع ربه، وذلك قول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهذه من أعجب الآي في كتاب الله، سنة ما أخذ الله قوما وأبادهم في التاريخ إلا بناء على هذا المنطق الرباني وهذا القانون الرحماني الذي جعله في تاريخ البشرية منذ أن خلق آدم وإلى آخر من يكون. جميع الأمم البائدة التي أهلكها الله قديما وحديثا، المؤمن لا يرى الإهلاكات الجماعية، عافانا الله وإياكم منها، مما يقع ووقع في هذا القرن هذا وفي هذه الأزمنة وفي هذه الأيام الجديدة، من مشارق الأرض القصوى إلى مغاربها القصوى، إلا داخلا تحت هذا الناموس الإلهي، هذا النظام، هذا القانون. هذا مثل قرآني عجيب، إنما مثل الحياة الدنيا، مثل الحياة الدنيا في علاقتها بالإنسان، هذا المقصود. كفرا أو شكرا، إما يكفر النعمة أو يشكر النعمة، كما إن أنزلناه من السماء اختلط أو اختلط به نبات الأرض، يعني من البذور ومن العروق والجذور الموجودة في الأرض التي أودعها الله عز وجل فأنبتت. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، من الأشياء التي يعني الجنات التي يستفيد منها الإنسان من ثمارها، وتستفيد منها الأنعام التي يأكلها الإنسان. التعبير البلاغي العربي العجيب الإعجازي في القرآن أنه ما كملش المثل، أرجع من المثل إلى الممثل له، إلى الحقيقة مباشرة، فقال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. هذاك المثل ما كملوش، كيقول لك أنت عارفه كمل بعقلك، يعني حينما ينزل المطر ويزرع الإنسان ما يزرع من الزرع، وينبت الله ما ينبت من النبات مما زرع الإنسان ومما لم يزرع الإنسان، بل مما أودعه الله فطرة من البذور والجذور في الأرض، فصارت الأرض جنات خضراء أنبتت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. دورة الأرض فصول، يكون ربيع وبعد الربيع مصيف ليستفيد الإنسان من نضج الثمار، ثم خريف يأتي على كل شيء وينتهي، وتنتهي قصة ذلك المطر وقصة الإنبات وقصة الخضرة وإلى فصل جديد. هذه طبيعة الأرض كما خلق الله عز وجل، وهي معلومة لدى الإنسان جميعا، ولذلك ربي ما كملش تفصيل المثل وجاب الحقيقة ديال الممثل له، يقول لك هذا الذي ترى في دورة الفلك ودورة الأرض ربيعا ومصيفا وخريفا وشتاء هو دورة واحدة للإنسان، ما عندوش هو الإنسان كل مرة يعيش ربيع وكل مرة يعيش صيف وخريف وشتاء، لك صيف واحد ولك ربيع واحد ولك خريف واحد وتنتهي القصة وإلى الأبد. ولذلك قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، كل كلمة من كلام الله وهذه الآية التي هي مثلنا وموضوعنا عندها مفتاح لشيء، علامة على شيء. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، والحضارة المعاصرة اتجهت كثيرا نحو الزخرفة، يعني الثورة الصناعية المعاصرة من الميكانيك إلى الإلكترونيك ذهبت فعلا في مقاصد الزخارف، وهو المسمى الآن بالاستهلاك. كل مرة ينتجون أشياء ليس فيها جدة بقدر ما فيها متعة، وصار الإنسان لا يشتري على قدر حاجته، لا يشتري على قدر الجديد الموضة بين قوسين. يعني آلات كثيرة صغيرة وكبيرة، وتعلمون جميعا هذا، تخرج وتصدر وتصنع، الإنسان يجد شهوة في شرائها، ماشي لأنني أو لأنك محتاج لها، كلا ماشي دائما، ممكن نعم، لكن كثير من الأحيان عندي الآلة القديمة حاجاتي مكفية بها، بالنسبة لي هذه الآلة اللي في جيبي أو في سيارتي أو في يعني في داري كافية وزيادة من حيث الحاجة تحقق حاجتي كاملة، لكن خرجت واحد الآلة جديدة فيها إغراءات جديدة، ماشي حاجات، ممكن تكون حاجات لغيرك لكن ليس بالضرورة حاجات لي، ونشري آلة فعلا أو متعة من المتع فيها يعني خدمات كثيرة، لكني أبدا لن أحتاج إلا إلى عشورها. زخرف، هذه زخارف، زخارف متع زائدة طرف. والأرض فعلا أخذت اليوم زخرفها، ولا تزال يوميا من المجال المادي حتى المجال العلمي، مجال لباس البناء سيارات كل شيء كل شيء كل شيء، الزخرف. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، شو عجيب جدا، يعني يجعل الأرض كأنها كائن حي، هي تلبس كالمرأة حينما تلبس جمالها وزينتها. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، فالإنسان يغتر يتهيأ له أنه هو الذي صنع هذا، إنسان كيبدأ يبلو بأنه هو حقق هذا الأمر وأنه جعل الأرض تكون كما أراد، ونسي بإنما هو فتح عليه، وظن أهلها البشرية. وهذا التعبير عجيب، ما قالش الإنسان أو ابن آدم أو العباد، قال أهلها أهل الأرض، نسبة نسبهم إلى التراب وإلى الغفلة وإلى الزخرف. أهلها ليسوا أهل آخرة، ليسوا أهل الله، ليسوا أهل دين، بل أهل الأرض. ظن أهلها أنهم قادرون عليها، قادرين يتحكموا فيها. وهذا الذي يظنه الإنسان طاغية اليوم فرضا وحضارة مع الأسف الشديد، يظن بأنه يحكم الأرض ويريد. استعملوا تعابير عجيبة، يقولك غزو الفضاء. إيه غزو؟ غزو وحرب، تحارب من؟ الفضاء لمن؟ والأرض لمن؟ فالعقل المعاصر يقوم على تمرد على الخالق وعلى إعلان الحرب على الله، واضحة لا غبش فيها. وظن أهلها أنهم قادرون عليها. لما توصل هذه المرحلة في هذا الظن السيء من الزخرف ومن الانحراف الذي وقع، وقد التقى الأمران فعلا على أمر قد قدر، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. الأمر الكوني القدري الذي يوقته الله كليا أو جزئيا، أن رب العالمين قد يأخذ بعض أهل الأرض بما أجرموا، وهو واقع يكاد يكون يوميا الذي يتابع وسائل الإعلام. ولكن الإنسان يطغى كيظن بأنه وقعت واحد المصيبة حوله قبل 30 سنة، مش ينساها، غفل عنها، كيقول ما مرة ما توقع، وإذا وقعت لن تقع قربي ولا حولي ولا عندي، هي هناك وقعت في المكان الفلاني بعيد. لست أنت الذي توقيت، رب العالمين الذي وقيت ويحدد الزمان والمكان متى يريد. والله سبحانه وتعالى جعل لنا علامات في الأرض وفي القرآن تماما، كما جعل البرق والرعد والغيمة علامات على المطر. سن فلاح أو غير فلاح، من اللي يشوف الرعد والغيام والبرق إلى عنده شي حاجة اللي غتفسد الشتاء كيمشي يجمعها، هذا العاقل الكيس الفاطن، وما يقولش محال واش طيح الشتاء. فعلا قد لا يسقط المطر، ولكن قد للتقليل، لأن الله تعالى لما جعل ديك العلامات قال لك الغالب الراجح أن إذا اجتمعت هذه العلامات فهيئ نفسك لاستقبال المطر، للاستفادة من بركته، وللوقاية مما قد يؤذيك به ماؤه. فكذلك الطبيعة اللي خلق الله في الإنسان وفي الكون كله أعطانا علامات، هي في كتاب الله إذا رأيناها تتحقق في الواقع وجب على الإنسان أن يشمر عن ساعد الفرار إلى الله. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتها أمرنا ليلا ونهارا في الوقت اللي يبغي هو سبحانه ويريد. وهذا التعبير العجيب، جعلناها حصيدا. دابا كيرجع بينا المثل ديال الشتاء والربيع والخيرات، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض. كيما أنت كتحصد الزرع ديالك، حتى ربي كيحصد الزرع دياله سبحانه، هو أيضا يقوم بحصد البشرية، عمارتها وبنايتها وحضارتها وإنسانها جميعا. جعلناها حصيدا، حصيدة واحدة مقدة، فأنا ناطحة السحاب والفيلات والعمارات والسيارات والمعامل والقصور كلها يحصدها الحاصد الذي زرعها سبحانه أول مرة. جعلناها حصيدا، حصيدة حصيدا، كأن لم تغن بلمس، حل عمرها ما كانت حلم، كأن لم تغن بلمس. كذلك نفصل الآيات العلامات، هنا الآيات العلامات، العلامات المادية الحسية والعلامات التاريخية والعلامات القرآنية لقوم يتفكرون، لكي يتأمل ولا يصبح مسمارا في عجلة المجتمع الصناعي المعاصر، ولا يصبح ريشة في مهب هذا الاندحار العولمي الخلقي المدمر، بل يستطيع أن ينتشي لنفسه، قادر يهرب بنفسه من وسط الفتنة ويجلس جلسات يختلي فيها مع نفسه يخاطب قلبه وإحساسه ووجدانه. ما حق الله عليه؟ ما حق الله عليه؟ لقد نسي الإنسان أنه عبد لله، وصار يؤله نفسه، وصار يدمر نفسه. فلذلك هذا الأمر والله ما هو بمفرح للإنسان حقيقة، وإنما يفرح به الجاهلون، حتى إذا فرحوا جهلا منهم بما أوتوا أخذناهم بغتة بلا مقدمات، لأن العلامات الكبرى قد جاءت، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الإبلاس هو ذاك الحزن الصامت الذي يصيب الإنسان المفاجئ بالمصيبة، عافانا الله وإياكم. هذا كيتسمى في العربية الإبلاس، يعني الله ينجينا ويجيكم واحد مثلا يعني ما معولش، هو في واحد الجو ديال الفرح وممتع، ما عنده مشكل في وليداته في ماله، كل شيء هاني، سلامات تامة وسلام كامل، ويجي خبر يخبره بمصيبة تدمر سعادته، وما عندوش مقدمات، ما عندوش أمارات عليه، فيصاب بالإبلاس، يعني بسبب الحزن وهو المصيبة ما كيقدرش يهضر، هذا معنى الإبلاس، يصمت ويسكت سكوتا عميقا، إذ لا يجد لسانا ولا يجد عصبا يتحرك للتعبير. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أن الإنسان كيكون وصل من الطغيان ومن الاستكبار في الأرض ومن الظلم بكل معانيه، الظلم للإنسان والظلم لحق الله في الأرض، وحد درجة أنه يظن ما بقاش لواحد يتحكم فيه، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. في ذلك اللحظة يأتي أمر الله فيأخذ الإنسان كلا أو جزءا، الكل هو يعني الساعة نعوذ بالله من حضورها، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق كما في الحديث الصحيح، أو جزءا كما هو واقع ولا يزال يقع ولن يزال يقع، لأن الأمارات دياله والعلامات دياله ظاهرة. فاللهم اجعلنا من أهل النجاة، اللهم اجعلنا من أهل النجاة، اللهم اجعلنا من أهل النجاة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. النجاة لكي ينجو الإنسان باب واسع عريض سهل يسير على من يسره الله له وسهله، وهذا هو الدين الحمد لله، طبيعته النعمة ديال الدين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني من أراد أن يتذكر أو أراد الشكور أراد التوبة أراد الأوبة فردا ومؤسسة وجماعة فبابها واسع وسهل وقريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الذكر ميسر، يتذكر الإنسان، يتذكر ماذا يتذكر؟ شيئا واحدا فقط، يتذكر شيئا واحدا، أنه لا يملك نفسه. لأن يعني مشكلة البشرية اليوم أنها تظن أنها تملك نفسها، هذا على المستوى العام والمستوى الخاص أيضا، كل واحد في نفسه، يعني لحظة الغفلة حينما تقع لي أو لك غفلة وتقع الزلة ويغلط الإنسان، لأنه في ذلك اللحظة يظن الإنسان بأنه ديال راسه، ما كيملك أحد، ينسى أنه مملوك لله الذي خلقه وأعطاه هذه الإمكانات بأن يصلح وبأن يفسد، ونبهك إلى طريق الصلاح ونهك عن طريق الفساد، فهذه ربوبيته لك وتلك عبديتك له، بأن يكون هذا الأمر متبادلا بينك وبين ربك، لا تتحرك إلا بإذنه، ما درت حاجة حتى تستأذن مولاك، حتى تستأذن ربك الذي خلقك. وباب الإذن كيفاش تستأذنه؟ بسيط، هو الشريعة، الأمر والنهي كلاهما علامة، علامة على الإذن أو عدم الإذن. ما أمرت به وأبيح لك فقد أذن لك فيه، وما نهيت عنه فمعناه أنه لم يؤذن لك فيه. المشكلة أن الإنسان يعلم أن هذه أشياء لم يؤذن فيها فيسارع الإنسان فيها من المحرمات من الخمريات والربويات والفسوق والفجور وشتى أنواع التمرد على الخالق العظيم. الإنسان إذا أراد أن ينجو بنفسه على الأقل وجب أن يحقق عبديته لله، يشعر بهذا المعنى في صلاته في صيامه في عاداته ومعاملاته وفي علاقته بأسرته ومع الخلق أجمعين. تصرف على أنك عبد لله، استأذن مولاك كلما استيقظت صباحا بالذكر والدعاء والصلاة فجرا، هذا استئذان لاستئناف حياة جديدة ويوم جديد. وكلما أمرك أن تأتي وأن تقبل أجب، أجب داعي الله للصلوات كلما نودي بهن. وإذا حذرك مولاك من أن تقترب هذه الخمارة أو هذه الحانة أو هذا المال الحرام اجتنب، اجتنب، الملائكة عن يمينك وشمالك والله من فوقهم وفوقك رقيب يسجلون لك أو عليك. فإذا كنت عبدا صالحا بإذن الله، والصلاح راه ماشي شي حاجة مستحيلة أو صعيبة، تصعوبة ما كيناش، بل الصلاح سهل يسير، لأنك حينما تعزيم القصد والنية لتصلح نفسك والله إن الرب ليعينك وينصرك على أهوائك وشيطانك. فإذا حينما تعزم هذا وتكون بإذن الله عز وجل صالحا فإن الله يجتبيك ويصطفيك ويجعلك بإذنه من أهل النجاة، من أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة سواء. والنصوص بهذا متواترة مستفيضة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى الشيطان لا يستطيع أن يؤثر عليك ولا أن يعبث بعقلك حينما ترسخ قدمك في الخير. رب العالمين قال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولكن ما تكونش من أهلها. لا، هذه نسبة عجيبة، هذه إضافة أخرى وظن أهلها أنهم قادرون عليها. لا، هنا هذو أهل الله، أهل الله وخاصته كما في الحديث الصحيح. هذه النسبة أو الإضافة سليمة وصحيحة وردت بها السنة الصحيحة، أهل الله وخاصته. كل محب للقرآن، كل محب للدين هو من أهل الله وخاصته. هذو محميين في أمان الله، في ضمان الله، ضمان الرباني الذي هو فوق كل ضمان بشري في الأرض. يحميك ربي تعالى من كل فتنة ومن كل بلية ومن كل شيطان رجيم ومن كل فتنة ظاهرة أو باطنة، مقبلة أو مدبرة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ويدخلك الله عز وجل تحت أنوار اسمه السلام. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في دعاء يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا يا ربنا بالسلام. لأن الله إذا حيا قوما بالسلام سلموا جميعا، سلموا جميعا، لأن سلام الله شامل وكامل وقوي. يعني كتكون محمي، كتكون في جوار الله. اللهم اجعلنا برحمتك من الآمنين، واجعلنا بفضلك من السالمين، واجعلنا بعفوك يا أرحم الراحمين من الذين يستفيدون من أنوار جمالك وجلالك. اللهم يا من له الاسم الأعظم والأسماء الحسنى، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا ونور أبصارنا وبصائرنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الفتن كلها في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا نعوذ بك من ظواهرها، ونعوذ بك من بواطنها، ونعوذ بك من مقبلها، ونعوذ بك من مدبرها. اللهم سلمنا فإنك أنت السلام، اللهم سلمنا فإنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا جميل الرحمة أدخلنا في رحمتك، ويا جميل العفو أدخلنا في عفوك، ويا جميل الكرم والجود أدخلنا في كرمك وجودك. اللهم نجنا واعف عنا وعافنا، اللهم استر عيوبنا وأصلح عيوبنا واغفر ذنوبنا واجعلنا لك بذلك من الشاكرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الكافرين لأنعمك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الكافرين لأنعمك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لك، الذاكرين لك، الحامدين لك، العابدين لك. اللهم اجعلنا لك وبك وحدك لا شريك لك. اللهم إنا نعوذ بك أن نتخذ من دونك أولياء. سبحانك سبحانك، إنما الولاية لك وحدك لا شريك لك. اللهم وحد قلوبنا على طاعتك، ووحد قلوبنا على محبتك، ووحد قلوبنا على عبادتك، واجعلنا لك وبك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم لا ملجأ لنا منك إلا إليك، ولا منجأ لنا منك إلا بك. فنجنا وأجرنا من كل عذاب في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا لنتوب، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكشف غمنا وفرج كربنا وداوي مرضانا واقض ديوننا وفرج كرباتنا أجمعين. اللهم لا تدع في مجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لمحتاج إلا قضيتها. نحن فقراء إليك، فقبلنا وافتح لنا أبواب، افتح لنا أبواب رحمتك، وافتح لنا أبواب فضلك، وافتح لنا أبواب غناك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك، واجعلنا لك عابدين طائعين خاشعين آئبين توابين لك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أطفئ نيران الفتن في بلاد المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وأمن روعات المسلمين. اللهم احقن دماءهم، شيوخهم وشبابهم، نساءهم ورجالهم، ذكرانهم ونساءهم، في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا ربنا احفظ بيضة الإسلام. اللهم احفظ بيضة الإسلام، وانصر إخواننا المجاهدين بحق في كل مكان. اللهم أطفئ نيران الفتن، ونجنا منها ما ظهر منها وما بطن. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وبفضلك يا ذا الجلال العظيم سبحانك، اللهم انصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس. اللهم انصره ولا تنصر عليه، واحفظه اللهم من خلفه ومن بين يديه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن، أنبته اللهم نباتا حسنا، واجعله من الصالحين المصلحين، وأصلح هذا الشعب كله كبيره وصغيره، وخذ بنواصينا رحمة منك وعفوا وفضلا إلى دينك القويم، وتب على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم استر عوراتنا أجمعين. اللهم استر عوراتنا أجمعين. اللهم اهدي قلوبنا أجمعين، ونجينا من كل نقمة، وأعذنا من كل فتنة. وصل اللهم وسلم على سيدنا المصطفى الحبيب سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، وارض اللهم عن أصحابه الميامين، خصوصا الأنصار والمهاجرين والخلفاء الراشدين أمراء المؤمنين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وعن سائر الصحبي والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وثبتنا على نهجهم أجمعين، وانفعنا بمحبتهم أجمعين، إلى أن نلقاك على حوض رسولك الكريم وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.